أن أعيذك من عذاب القبر ويدخلك الجنة. وأما الأجال والأرزاق هذه مقسومة محتومة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. قال: وذكر عنده القردة، وقال قردة قال وأراه قال والخنازير، هل هؤلاء من الممسوخ الذين مسخوا من بني إسرائيل أم نوع آخر من مسخهم؟ فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، يعني إذا مسخ الله يعني ناس إلى الحيوانات هذه لا تزيد على 3 أيام، يعني تموت وتعدم، لا يكون لها نسل في حياتها ولا عقب بعد وفاتها، يعني ليس لها ذلك. وهذا الحديث متأخر عن حديث لا أدري الممسوخ، يعني هؤلاء ممسوخ أم لا، فيه في حديث آخر يدل على توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بين بأن الممسوخ لا يعيش. وأما هؤلاء قال: وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، أي قبل أن يوقع عنه أن يمسخ بنو إسرائيل إلى القردة والخنازير، كانت هذه الحيوانات موجودة ولا زالت قائمة. وأما الممسوخ فلا يعيش أكثر من 3 أيام. نعم. وبه إليه قال: حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد، غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر، واللفظ لحجاج، قال إسحاق أخبرنا، وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرتد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنهما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو قال يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل أن يمسخ بنو إسرائيل إليهم فإنهم كانوا موجودين. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد، غير أنه قال: وآثار مبلوغة. قال ابن معبد: وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. نعم. باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله تعالى وتفويض المقادير لله عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول هذا باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله تعالى في الأمور كلها، يعني وتفويض المقادير لله عز وجل. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأن نفعه يتعدى، المؤمن القوي ينفع نفسه وينفع عباد الله، ولذلك كان خيرا من الضعيف، وفي كل الخير، لكن مهما كان الأمر ولو كان ضعيفا المؤمن فيه خير، وإن لم يكن مثل القوي. ف